بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة السابعة من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية اتكلمنا على مشكلة كبيرة جدا مرت بالأمة الإسلامية، مشكلة الردة، وقلنا ان الردة كانت على مستويين تقريبا، طبعا بينهم مستويات كتيرة موجودة، لكن اكبر مستويين او اكبر سببين من اسباب الردة تنبؤ بعض الرجال وامرأة بالنبوة، ادعاء النبوة، وتبعهم في ذلك اقوام. والامر الثاني استحلال منع الزكاة، وان ابو بكر الصديق خد قرار انه يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، ويقاتل من منع الزكاة واستحل منعها عن المسلمين، وخالفه في ذلك جل الصحابة أو كل الصحابة، ومنهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا الحوار الذي دار بين العظيمين، بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بعض الناس مستغربة وبتسأل كده، أبو بكر مخالف للشورى، كده مخالف لرأي الناس، هو لوحده في اتجاه والناس كلها في اتجاه، فمشى رأيه، فهل هذا مخالفة للديمقراطية أو للشورى؟ الحقيقة في فرق ما بين الديمقراطية والشورى، لازم نكون احنا عندنا اطلاع عليه عشان نفهم بعد كده سياسة أبو بكر الصديق، ونفهم انطلاقاته وقراراته وطاعة الصحابة الكرام له رضي الله عنه وارضاه. الديمقراطية بتقول ان لو اجتمع عدد اكبر من الناس على رأي من الاراء، وجب على العدد الاقل ان يطيع العدد الاكبر، يعني 10 بياخدوا قرار مع بعض، 7 قالوا حاجة و3 قالوا حاجة، خلاص يبقى رأي السبعة يمشي. الشورى بتحط في هذا الاختيار شبيهة بالديمقراطية في موضوع الأغلبية، لكن في شرط أولي قبل ما ناخد عملية الشورى، يا ترى القرار اللي بناخد عليه الشورى ده شرعي ولا غير شرعي؟ يعني ما ينفعش ان انا اخد اجمع الناس واخد رأيهم في قضية هي حرام في الشريعة اصلا، او هي ممنوعة في الشريعة، فاخد رأيهم نعملها ولا ما نعملهاش؟ لا ما نعملهاش اصلا، ما فيش اصلا هنا اجتماع، ما فيش هنا اراء في هذه المسألة. ده الفرق بين الشورى والديمقراطية. فابو بكر الصديق شايف ان استحلال منع الزكاة كفر، وأنه لابد من قتال هؤلاء الذين منعوا الزكاة، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة مش فاهمين النقطة ديت، وأبو سعيد الخدري قال قبل كده وكان أبو بكر أعلمنا، يعني هو أعلم الصحابة، فهو عالم بهذه النقطة وغيره ليس عالما بها، فأقنع الصحابة رضي الله عنه وأرضاه بأن ما أقوله هذا ليس تمسكا برأيي، وليس انفرادا عن الشورى، وليس بعدا عن القيادة التي تسمع آراء الصالحين من أبناء الأمة، لا مش كده، إنما أنا بقول لكم رأي شرعي، وما تقولونه في هذه المسألة هو ليس شرعيا، وبالتالي لابد من شرح المسألة لكم بهذه الطريقة التي شرح بها الصديق. والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالصحابة لما فهموا هذا شرح الله صدورهم، لما تبعوه على علم، عارفين ان هذا الرأي شرعي. خلي بالك ده مختلف عن مسألة القتال نفسه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا الدولة في عهد ابو بكر الصديق شايفة بعد ما اجتمعوا في هذا القرار ان قتال المرتدين لازم او شرعي، لا يجوز أن أتركهم دون قتال، لكنهم شافوا أن القوة العسكرية لا تسمح بهذا الأمر على الأقل دلوقتي، ممكن أجله، ده قرار سياسي بقى. لكن الصديق ما كانش بيتكلم في النقطة دي، بيتكلم في نقطة أن أنتوا أساسا شايفين أن ما ينفعش أننا نقاتلهم شرعا، كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، والناس من قال لا إله إلا الله فقد عصى مني ما له ودمه. هو شايفين ان شرعيا ما ينفعش، يقولون لا شرعيا ينفع، شرعيا لازم يقاتلوا، لكن جايز نأجل الخطوة. وده اللي حصل بالفعل، يعني قلنا في اخر الحلقة الماضية ان الصديق خد قرار القتال لكنه لم يتم مباشرة، لان في حصل حدث تاني، وبرضو حصل في خلاف الحدث التاني ده، الحدث التاني ده اجل موضوع قتال المرتدين. ايه الحدث التاني؟ الحدث التاني هو انفاذ بعث اسامة بن زيد رضي الله عنهما. ايه قصة بعث اسامة بن زيد رضي الله عنهما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت خرج جيش لحرب الروم، الجيش ده قاعد على قيادته أسامة بن زيد رضي الله عنه، كان 18 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه على رأس الجيش، والجيش ده كان فيه قامات كبيرة من الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار، وعلى رأس الجيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما 18 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه رؤية وليه سبب وليه أهداف وليه حكمة وليه وليه وليه وليه، لم يطلع الناس، ما قال لهمش والله السبب كذا كذا كذا في انتخاب أسامة بن زيد، لكن هو شايف أهل، شايفه أنه أهل للإمارة فولا. طيب خرج الجيش من المدينة المنورة في أيام مرض الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبيل مرضه بقليل، ولما بعد شوية عن المدينة كم ميل وصله النبأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم مريض مرض شديد، فتوقف الجيش وانتظارا لما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ممكن المرض ده يكون مرض موت، وممكن كل القرارات في الدولة تتغير، وضعية الدولة السياسية هتبقى في حاجة تانية خالص. فوقف الجيش، وكان وقوفه هذا صائبا، شوف المصيبة اللي تمر بها الأمة، شوية كده ومات الرسول صلى الله عليه وسلم. وحصلت المشكلة بتاعت الردة ديت، ارتد العرب، وصلت الأنباء للمدينة المنورة إن العرب ارتدوا، وجيش المدينة المنورة الرئيسي بره المدينة المنورة في اتجاه الشام رايح يحارب الروم. العرب مرتدين وإحنا رايحين نحارب الروم. الطبيعي يحصل إيه؟ الصحابة كلهم اجتمعوا على أبو بكر الصديق قالوا له مفيش داعي بقى نخرج البعث ده، محتاجين الناس دي، محتاج الجيش ده ان هو يدافع عن المدينة المنورة او يقاتل المرتدين زي ما انت قلت. مش انت قلت احنا هنقاتل المرتدين؟ طبعا هنقاتلهم بمين؟ ما هو ده جيش المدينة الرئيسي طالع في اتجاه الشام يحارب دولة تانية، يحارب الروم، فانا عندي حرب اهلية في داخل البلد، حروب الردة، وانا خارج احارب الروم. فالصحابة اجتمعوا قالوا لا ما يخرجش الجيش ده، الصحابة كلهم في اتجاه ابو بكر قال ايه؟ لا يخرج، يخرج الجيش، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج جيش وانا هرجعه. شوف المنطق بتاعه، طب هو ايه الهدف ولا ايه الحكمة ولا ايه الفوائد ولا ايه النتائج؟ انا ما تسألنيش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص. احنا يا اخوانا الكلام ده احنا ممكن ما نعرفش نستوعبه لو بنتكلم على شخصية تاريخية عظيمة مثلا من اي الشخصيات، يعني مثلا صلاح الدين خد قرار فجي اللي وراه غيره، قطز خد قرار فجي اللي وراه غيره، محمد الفاتح، اي شخصية عظيمة من شخصيات التاريخ ماشي مقبول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خد قرار وانا اغيره؟ لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم خده ازاي؟ هو رسول الله السلام يعني معنى كلمة رسول يعني ايه؟ رسول من عند الله عز وجل، فالله عز وجل اوحى الى رسوله صلى الله عليه وسلم ان افعل كذا وكذا ففعل. انا اغير؟ انا ما اقدرش. ده فكر ابو بكر الصديق بمنتهى البساطة، وكان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له كل ما ياخد قرار من هذه القرارات العجيبة. كل قراراته عجيبة على فكرة، وقعد سنتين وشوية مفيش قرار إلا هو أعجب من التاني. أعجب قراراته إيه؟ مش هتعرف، لأنه كلها عجيب. قرار الردة ده عجيب، وقرار إنفاذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه عجيب، وقرارات الفتوح لما تيجي بعد كده بيحارب الروم، حارب الفرس، عجيب. قرار جمع القرآن عجيب، كل قراراته عجيبة، لأنه عجيب. هو شخصية توزن بالأمة كلها، فطريقته في التفكير مختلفة. بس احنا بنسمع الكلام ده عشان نقتدي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. يعني انا مش بسمع الكلام ده ثقافة، عرفت الحمد لله معلومات عن ابو بكر الصديق جزاه الله كل خير ما شاء الله من اعظم القادة، لا هو خلاص هو مش محتاج منك اي شيء، هو ما شاء الله معدي، يعني أسبق الأمة إلى الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم شخصيات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضيته منتهية. إنما المشكلة فينا إحنا، نسمع الكلام ده كله وأقول ما شاء الله عليه وأقعد رضي الله عنه وأنا ماشي في طريق زي ما أنا ماشي برضو. لا، اتبع. إيه اللي نجحه؟ اللي نجحه إنه كان متبع وليس مبتدعا. طيب أبو بكر الصديق خد قرار إنفاذ بعث أسامة بن زيد والصحابة كلهم مخالفين. بيحكي الموقف ده أبو هريرة بطريقة غريبة جدا، بيقول بتعليق غريب جدا الناس استغربته. بيقول كلام لأبي هريرة، بيقول: والذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. يا نهار، جملة رهيبة جدا. إيه ده؟ يعني بيقول لو ما كانش استخلف الصديق كانت انتهى الدين والإسلام من الأرض. والله أول الذي لا إله إلا هو، ده كلام أبو هريرة بيقسم على إيه؟ بيقسم والذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية، قالها كرر الجملة تاني، ثم الثالثة، يعني زي ما يكون بيستثير الناس، ردوا علي، حد فاهمين اللي أنا بقوله؟ فقالوا: مه يا أبا هريرة، إيه يعني مش مصدقين الناس، مه أنت يعني فوتنا أول مرة، قلت تاني مرة، وقلت تالت مرة، الموضوع غريب. فقال، فسر لهم بقى الجملة، فسر لهم ليه أنا بقول كده، إن استخلاف الصديق عصم الأمة كلها من الضلال وحفظ الدين، ولولا الصديق ما عبد الله عز وجل. كلام خطير جدا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، طبعا أسامة بن زيد بن حارثة بسموه الحب بن الحب، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب زيد بن حارثة جدا فسموه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقى بيحب أسامة ابنه جدا فسموه الحب ابن الحب، فدرجة عظيمة أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، جيش أسامة بن زيد كان 700 من كبار الصحابة إلى الشام. فلما نزل بذي خشب، مكان بعد المدينة بشوية بسيطة، قبض النبي صلى الله عليه وسلم، مات، وارتدت العرب حول المدينة اللي قلناه في الحلقة الماضية، واجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء، رجع أسامة والجيش، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. ده المنطق العقلي لما جاء أتعامل مع القرارات أو القوانين الشرعية، ما قال الله وقال الرسول، ما ينفعش ان انا اقول كده. لكن هم ما كانوش مستوعبين الموضوع بهذه الصورة، هم شايفين الموضوع موازنات سياسية فقط، يجوز ان انا اطلعه ويجوز ان انا ارجعه، ما فيش عندهم مشكلة. فقال، اسمع الجملة كده وشوف الصلابة التي كانت عند الصديق رضي الله عنه وارضاه. قال: والذي لا اله الا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لو موضوع بتقولي العرب ارتدت، خلي العرب ترتد وتيجي تهجم على المدينة ومعهم كلابهم، وكلابهم يأكلوا بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها، برضو الجيش بتاعه لا يمكن أرجعه. إنما أنا متبع ولست مبتدع، ما قدرش الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خد قرارهم وخلفه، ما لا يستطيع، الهوى اللي بيتنفسه هو السنة النبوية، فما يقدرش. تكلموني في حاجة غريبة جدا ما قدرش أعملها. ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ادى اللواء لمين؟ لأسامة بن زيد. خلاص لا يمكن أحل هذا اللواء. أنا مفاهم ولا مش فاهم، دي مش مسألتي، مش قضيتي. فوجه أسامة، بيكمل أبو هريرة بيحكي القصة، بيقول: فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا. لما أسامة بن زيد بقى طالع بالجيش بتاعه في اتجاه الشام، فعلا طلع وعدى لحد ما وصل الشام، بتتكلم على مسافة أكتر من 1000 كيلو، فهو ماشي في الطريق بيعدي على قبائل، القبائل دي عايزة ترتد، بس بتقول ايه بقى؟ سبحان الله، بتقول فلا يمر بقبيل يريدون الارتداد الا قالوا لولا ان لهؤلاء المسلمين في المدينة قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم. اكيد عندهم عشرات الالاف بقى جوه في المدينة، اذا كانوا مطلعين 700 حرب الروم والعرب كلها مرتدة فمش هممهم يعني، فيبتدوا يترددوا في الردة. مش لا خلينا نستنى، مفيش داعي نرتد دلوقتي، نشوف الاخبار هيحصل فيها ايه. لولا ان لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعوهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم. ده رواية أبو هريرة بيحكي قصة أسامة بن زيد لما راح انتصر على الروم فضل الله عز وجل، ربنا مبارك في الخطوات دي. فانتصروا على الروم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. القبائل، كل القبائل اللي عدى عليها أسامة بن زيد ما ارتدتش. هنشوف بعد كده في حروب الردة كل المعارك في الاتجاه اللي ما مشيش فيه الجيش، الاتجاه اللي مشي فيه الجيش بس ماشي وخلاص وفر لنا الشمال كله، فثبت الناس على الإسلام. بعض الناس ممكن تعتقد ان تغير الظرف ممكن يغير الحكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، تغير الظرف، فايه المانع ان انا ما اطلعش الجيش؟ يعني كرأي عقلي وشرعي حتى ممكن اقول ان والله انا ممكن، الرسول صلى الله عليه وسلم كان شايف ان الجيش يطلع لحرب الروم والامور في وضعية معينة، ما كانتش لسه العرب كلها ارتدت، ما كانش كذا ما كانش كذا، ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وجوده برضو صلى الله عليه وسلم مخلي القبائل ثابتة او معظم القبائل ثابتة على دينها، ارتد بني حنيفة اليمن لكن معظم الناس ثابتة على الاسلام، لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن ناخد قرارات تانية، فممكن يتقال الكلام زي ده. لكن ابو بكر كان عنده رؤية تانية، خلي بالك، خلته هنا مصر على هذا الرأي. ايه الرؤية التانية ديت؟ الرؤية التانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بعث اسامة بن زيد، اولا خرج بعث اسامة بن زيد رضي الله عنهما وهو عارف ان في ردة في الجزيرة العربية، مش كده؟ يعني هو كان عارف موضوع مسيلمة الكذاب وكان عارف موضوع الاسود العنسي، ومع معرفته صلى الله عليه وسلم بردة بني حنيفة في الشرق وردة الأسود العنسي في الجنوب في اليمن، إلا أنه خرج الجيش في الشمال لحرب الروم. هو موازناته كده صلى الله عليه وسلم، ليه؟ تدبر بقى وفكر، بس ده اللي عمله. يبقى أولا الصديق رضي الله عنه وأرضاه رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بارتداد بعض العرب في اتجاهات مختلفة، ومع ذلك خرج الجيش في هذا الاتجاه لأن مصلحة خروج الجيش في هذا الاتجاه لحرب الروم في أرض الشام أولى في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا ليه ولا ما قالناش ليه؟ دي مش دي القضية، بس هو شاف كده. يبقى دي نمرة واحد، نمرة واحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل والظرف مقارب، الردة كانت موجودة، نعم ليست بهذا المستوى لكن كانت موجودة. كان ممكن يخرج الجيش ده للشرق او للجنوب او ما يخرجوش، لكن خرجوا في اتجاه الشمال، خلاص يبقى يخرج في اتجاه الشمال لحرب الروم. نمرة واحد. نمرة اتنين ان الرسول عليه السلام وهو بيموت خلاص عارف ان هو بيموت، فعارف الظرف اللي هتدخل عليه الدولة في الفترة القادمة بدونه صلى الله عليه وسلم، وعارف ان في مرتدين هنا وهنا، وعارف ان الجيش خارج. قال ايه بقى؟ فهو بيموت وصى ثلاث وصايا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأوصى عند موته بثلاث. الرواية دي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فسعيد بن جبير بيقول ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وأوصى صلى الله عليه وسلم عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، الوصية الأولى، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. يعني إيه؟ يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الوفود التي تأتي للإسلام وتأتي لمبايعة، تأتي مدى المرأة، يعطيهم جوائز، يعطيهم هدايا، عطايا، بيكرمهم، يستوعبهم. فبيقول لما يجي وفد أجيز هذا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ونسيت الثالثة. مين اللي بيقول نسيت؟ سعيد بن جبير. يعني عبد الله بن عباس قال له ثلاث حاجات، سعيد بن جبير نسي الثالثة. الثالثة دي عرفناها من كلام عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة رحمه الله، ده من كبار التابعين، من فقهاء المدينة، واحد من الفقهاء المشهورين جدا في المدينة من كبار التابعين. فبيقول لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته إلا بثلاث. قال الثلاثة، قال وصيته اللي هي بإجازة الوفد، وقال موضوع المشركين، والثالثة بقى قالي وأوصى بتنفيذ بعث أسامة بن زيد. خلاص بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيموت بيوصي ثلاث وصايا، منهم انفاذ بعث أسامة بن زيد. طب انتوا عايزين ايه بقى؟ ما خلاص، ما هو عارف انه بيموت صلى الله عليه وسلم، وعارف ان في ردة، وبيقول خرجوا بعث أسامة. انت فاهم ولا مش فاهم بقى؟ لازم يحصل. ده مبدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. عشان كده صمم على خروج، يبقى خروج لمنطق مش تحجر في الرأي، لا هو ليه منطق وعنده علم. الصحابة مش كلهم عندهم هذا العلم، عشان كده رأيه دايما ايه؟ مقدم رضي الله عنه وارضاه وافضل. طيب قالوا طب خلاص ماشي هتخرجوا، بلاش أسامة بن زيد، يعني بقى الموضوع مش ناقص. يعني احنا عندنا مرتدين هنا ومرتدين هنا في كل حيط، ورايحين حرب الروم، وقائد الجيش 18 سنة. 18 سنة ده يعني ثانوية عامة عندنا او اولى جامعة لو كان يعني داخل بدري. برضو احنا في حساباتنا طبعا لما بنبص لحد عنده 18 سنة، لا يعني مش ممكن نتخيل قيادة جيش في هذه الازمة. يعني الجيش مش بيقاتل في حرب عادية، كيش طالع يحارب الرومان، دولة الرومانية دي أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت، كانت حتى منتصرة على الفرس، يعني هي رقم واحد فعلا، والجيش رايح يحارب الدولة دي، وكمان البلد غير مستقر، وجوه الجيش صحابة كبار، وعندنا بدل القائد 100 وأكتر من 100، الصحابة كلهم زي ما قلنا أسمائهم، طلع الزبير بن عوام، طلع علي بن أبي طالب، طلع طلحه بن عبيد الله، طلع اسماء، يعني انت هتقول ايه؟ ابو عبيده بن الجراح، هتعمل كل اسم من دولت اسم هائل، ماشي خلاص هتطلع الجيش، طلع بس طلع واحد تاني. وبعته عمر برضو يقول لهم زنقين عمر، فما في كل مشكله، اي مشكله يبعته عمر يكلم ابو بكر، محدش بيعرف يكلمه، قال شخصيه زي عمر بقى، فبعته عمر يكلمه، مزنوق دايما هو بياخد الكلمتين رضي الله عنه وارضاه، يتحمل بقى هو الصديق. الصديق برضو كان في شيء من الحده كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زي ما قلنا في درس من الدروس الماضيه. فقال له طب غير القياده، يا ريت ما قال، يا ريت ما الصديق رضي الله عنه وارضاه، يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، يعني هو الحمد لله انه ما قالش كلمه خارجه، يا ابن الخطاب اتامرني ان اكون اول حال عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ادى اللواء لواحد اختاره، عايز انا اغيره؟ اكون اول واحد غير قيادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختيارات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو اختاره ليه؟ طب ما كان قدامه كل الصحابه، واختار اسامه، انت بتشغل دماغك ليه في الموضوع ده؟ انت عايزني اكون انا اغيره؟ والله لان اخر من السماء الى الارض فتخطفني الطير احب الي من ان امالئكم على هذا الرأي. بس خلاص يبقى أسامة بن زيد. طب هنا متحجر الرأي، مصمم؟ لا برضو متبع وليس مبتدع. بس برضو عندنا نقطة تانية إضافية مهمة جدا، إن أبو بكر عنده علم مش عند الصحابة في هذه المسألة، ايه هو العلم ده؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختار أسامة بن زيد اصلا في حياته صلى الله عليه وسلم الصحابة اعترضوا. يعني ما اعترضوش على ابو بكر بس دلوقتي، ده كانوا معترضين على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما اختار أسامة بن زيد رضي الله عنه. هو طبعا ظنوا ان المسألة ما هي الشرعية، المسألة مسألة سياسية، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار واحد، هم بيقولوا بلاش الواحد ده 18 سنة. وأصلا أسامة بن زيد بن حارثة، خلي بالك برضو في نقطة تانية، زيد بن حارثة كان مولى يباع ويشترى، فأسامة بن زيد بن حارثة يترأس على أشراف العرب برضو، الصحابة ما كانوش مستوعبين الموضوع ده. والرسول صلى الله عليه وسلم عنده حكمة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، سواء بقى لتنمية قدرات الشباب، سواء لوضع الكبر من قلوب أو إخراج الكبر من قلوب التابعين الصحابة والجنود، مش مشكلة لما يترأس عليك واحد كان ابن مولى من الموالي، سواء لأي هدف تربوي. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أسامة، الناس اعترضت على ولاية أسامة بن زيد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم ايه لما الصحابة قالوا له بلاش أسامة بن زيد يترأس القوم؟ قال لهم ايه؟ قال إن تطعنوا في إمارته، يعني في إمارة أسامة بن زيد، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. ما أنتوا قبل كده قلتوا بلاش زيد بن حارثة، برضو لما الرسول صلى الله عليه وسلم ولى زيد بن حارثة، على فكرة ولى كتير جدا، وآخر ولايات زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه كانت غزوة موتة اللي استشهد فيها، لكن قبليها ولاها في كذا سرية كتير، او السرايا اللي خرجت ولا عليها زيد بن حارثة. الصحابة كانوا يقولوا بلاش زيد بن حارثة، مولى كان يباع ويشترى وتحتيه أشراف، مش هيسمعوا له. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصر على ولاية زيد بن حارثة، فيقول ايه؟ انتوا دلوقتي بتطعنوا في أسامة بن زيد، طب ايه رأيكم في إمارة زيد بن حارثة؟ انتوا كنتوا معترضين لما مشي، نجح ولا ما نجحش؟ لما قاد الجيوش نجح ولا ما نجحش؟ نجح، أعظم نجاح، قبل افضل بلاء رضي الله عنه وارضاه. فبيقول بقى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان تطعنوا في امارته فقد طعنتم في اماره ابيه من قبله، ويم الله، يقسم وما يحتاج الى قسم صلى الله عليه وسلم، ويم الله ان كان لخليقا لها، يعني كان خليق بالاماره زيد بن حارثه ابو اسامه بن زيد، ويم الله إن هذا لها لخليق. المرة دي بقى على أسامة بن زيد، زيد بن حارثة كان خليقا بالإمارة، وهذا لها لخليق. شوف التقدير لصحابي عنده 18 سنة، طاقات كبيرة جدا في الشباب، بس ما حدش مستوعبها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قنعته به إن هذا خليق بالإمارة، مش بقول ليه عشان بحبه بس، أنا بقول ليه عشان هو خليق للإمارة. ويم الله، تالت مرة يحلف، إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. أسامة بن زيد، شوف الشهادة ديت من الرسول صلى الله عليه وسلم. وخرج الجيش بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنهما كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبق الصديق رضي الله عنه، وكان خروجا ناجحا عظيما كما وصف أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ونجت الأمة من عاصفة كادت تعصف بها. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على حروب الردة، من أعنف وأشد الحروب. الصديق رضي الله عنه وأرضاه أخرج 11 جيشا لحرب المرتدين، رجل أعجوبة، تفاصيل جميلة سنراها في هذه الحروب، وخاصة في موقعة اليمامة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.